كان يصلي نفلا ثم اقيمت صلاته الفريضه، هل يقطع صلاته ام يتمها؟ السنه ان يقطعها حتى يشتغل الفريضه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، رواه مسلم الصحيح. فاذا اقيمت ويصلي يقطع الصلاه ويدخل مع الامام يستهيا للتكبيره، لكن اذا كان قد ركع الركوع الثاني ما بقي عليه شيء، اذا تمها انتهت الصلاه. لكن في الركوع الثاني او في السجود الاخير ما يعوقه هذا لان انتهت الصلاه. نعم. وتفوته تكبيره الاحرام. ما يفوت.